يسأل بالله على كل حال، ويسأل سؤال علمي إن شاء الله، لا ينافي، لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، لأنه يسأل عن عمل إن شاء الله يقربه إلى الجنة إن شاء الله. يقول تجيبني بس إن الأخ يعني تشدد شوي، تجيبني بذكر الدليل الشرعي ليطمئن قلبي، أيهما السنة، الاغتسال للإحرام في الفندق أم في الميقات؟ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في الميقات، لكن نسأل هل يجوز أن نغتسل في الفندق؟ يعني بالنظر للوقت الحاضر، لأنه في سيارات ومواصلات سريعة، والمقصود هو النظافة والتهيؤ للدخول في النسك وهو نظيف، قد أخذ ما يحتاج إليه من المؤذيات، فإذا فعل هذا في الفندق ولبس الإزار والرداء، هو لا ينوي من الفندق، ينوي من أبيار علي، دخول في النسك من أبيار علي، فهذا الجواب عنه أنه يجوز. لكن إذا أردت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قد اغتسل في أبيار علي وأحرم من هناك، لبس الإزار والرداء من هناك، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أي أحسنت، هو ليس للإحرام. يا أخي اصبر اصبر، عافاك الله، هذا يسألني، لا حول ولا قوة إلا بالنسبة لل، هل للإحرام يعني من يعني من أسباب الركعتين هو الإحرام، أو أن الإحرام له ركعتان؟ الجواب لا، وإنما يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، يعني لو أحرم بعد صلاة الظهر كفى، لو أحرم بعد سنة يعني مشروعة في غير وقت النهي كفى، أما إذا كان في وقت النهي ما نقول له ركعتي الإحرام من ذوات الأسباب، انزل وصلي ركعتين، لا، لأن ركعتي الإحرام ليست مشروعة بسبب الإحرام حتى نقول إن الإحرام سبب لها، كما هي تحية المسجد، دخول المسجد سبب لها، فهذا هو الجواب. نعم يا أخي، هو أنا توسعت الآن بالإجابة أكثر، يعني أنا فصلت العظام واللحم هالمرة، أي نعم، أجبت بجواب أوسع وجزاك الله خير، هو الصحيح المفروض، يعني هذا كثير حقيقة، نبه الأخ التنبيه جيد، لأنه كثير من الأخوان الله يهدينا وياهم ما قصدهم الفائدة، إنما قصدهم ربما الامتحان، أو قصدهم أعوذ بالله أن يكون قصدهم فتنة، لكن على كل حال الجواب الحق والجواب الصحيح على ضوء الإسلام إن شاء الله لا فتنة فيه، ومن يبتغي الفتنة لا ينفع فيه، حتى لو نعم، والله المستعان. يا أخوانا لا، الوقت انتهى، فلا يكون هذا آخر شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جلست مع طلاب العلم في الحرم وقرأت في كتاب عن الطلاق وخلافه، فهناك كلمات لا يعلمها حتى العربي، فلماذا لا تتبنى الإدارة؟ إيش هذا العالم التي حتى يتم؟ ما أدري إيش معنى سؤالك يا أخي، ما أدري والله، ما فهمت سؤالك، ما في عبارات لا يفهمها حتى لا يعلمها حتى العربي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مفهوم، يفهمه البدوي والحضري، ونعم، الله المستعان. يقول هل يحق لي أنا وإخوان من طلبة العلم أن نقول على بعض مشايخنا في مصر أخطأوا في الدخول في الانتخابات؟ لا يا أخي، زلة العالم اجتنبها، لكن لا تكون سبب في مفارقتك لهذا العالم، خذ من علمه يعني تعلم عليه، لكن احذر زلة العالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في تفسير سورة ورد أنها مكية، ورد في قوله وأنت حل في هذا البلد أن الله تعالى أحلها لنبيه، وكان إحلالها له في فتح مكة، كيف نجمع بين القولين؟